ما هو معنى التقوى؟ التقوى في كلمة واحدة ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. الله تعالى نهانا عن الغيبة، لا نكون في مكان يؤكل فيه لحم أخينا المؤمن. الله تعالى نهانا عن النظر إلى الأجنبيات، لا يرانا الله سبحانه وتعالى ونحن ننظر إلى فتاة أجنبية لا تحل لنا. ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. هل هذا الشيء ممكن؟ هذه أمنيتنا، كل واحد منا يحب أن يكون متقيا، حتى الذي لا تقوى له يحب المتقي، ينظر بإكبار إلى المتقين. كل واحد منا يحب في يوم من الأيام أن يكون متقيا. هل هذا شيء ممكن؟ أن لا يفعل العبد ذنبا واحدا وأن لا يترك واجبا واحدا، هذا ممكن؟ العلماء يقولون أدل دليل على الإمكان الوقوع في الخارج. هنالك أفراد مثلنا، هؤلاء لم يذنبوا،